واجبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط